الحسنى لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقة اللي هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي ضرب النجال من هنا والفرقة الواعظة؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. يقول يا أخويا طب من الفئة اللي ضاعت دي اللي فعلت ولا إيه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضه إيه؟ آه من الله، لأنهم بيقولوا أنتم بتعملوا يوم من إيه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم، ساعة ما يخوفون بأن ربنا مهلك أو يعذب، أوعظ من طرف آخر ولا لا؟ يبقى أوعظ من طرف آخر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجي، وكلمة ما ذكروا به يدل على أنه وعظ أهو. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب إيه؟ بئيس، أي عذاب إيه شديد، لأن كلمة البر والهمزة والسين دي تدل على الإيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس، يعني إيه؟ شدة. بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون، وهنا برضو بما كانوا يفسقون، وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مرة يقول بما بسبب ظلمهم، ومرة يقول بسبب إيه؟ بسبب فسقهم. يعني المسألة مش تعنت منه، وإنما هم إيه؟ هم السبب في هذا بفسق أو ظلم للنفس بعذاب بئيس بما كانوا إيه؟ يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. الله أخذهم بعذاب يدل على أنه هو ما أزهقش حياتهم، لأن ما هو العذاب؟ هو إيمان من يتألم. طب هو الموت يبقى عذاب؟ بأنهى الإحساس بالألم، يبقى ما تسميش الموت إيه عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه؟ قصة الهدهد مع سليمان، حينما قال مالية لا أرى الهدهد، وبعدين تنبه مكانه خالي، يبقى كان من الإيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى كل العذاب غير الموت، غير القتل. العذاب غير الإيه؟ غير القتل، لأن القتل إزهاق ما يتعذب. خلاص يبقى منعنا إيه؟ معذب. ولذلك يقول لك إيه؟ الراجل مثلا عنده حبيب مريض، وبعد ذلك يسأل الله له العافية وراح يعوده، قالوا له لقد عافاه الله عافية لا سقم بعدها. يبقى معناها عافاه عافية لا سقم بعدها، يعني ايه؟ يبقى يعني مات. واخذنا الذين ظلموا بعذاب، يبقى لسه موجودين ولا لا؟ وبرده العذاب ما عملش فيهم ايه؟ لم يجعلهم يرتجعون. فكان في النتيجة ايه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا ابوا وعصوا عن الاشياء اللي نهوا عنها، وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو ايه؟ مستكبرين. يبقى عمل فيهم ايه؟ قال كونوا كردة خاسئين. كونوا كردة خاسئين. قال لك ليه؟ ام قال لك لان العتو ده كبرياء واباء، يقول لي ربنا يجعلني لأخس الحيوانات، يقول لي ما عملت كده كده يبقى قرد، يبقى ايه؟ قرد مفضوح السوءة مهزأ الحركة. كونوا قردة خاسئين، أكانوا قردة صحيح؟ يعني القلب قال لك ايوه. طب حين تأمر إنسانا بفعل ألا تقدر قبل الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وأن لا يفعل؟ طب لما قل كونوا قردة، هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه؟ وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم قردة؟ أم أن ده اسمه أمر تسخيري، أمر إيه؟ يعني أصبحوا إيه؟ أصبحوا، مش الأمر من كنتم، لا. ولذلك إحنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن